حديث الشصاد شست إك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة هكر في غنبر صلاة خديلة بن نبيج الكربة أقبل علينا بوجهه دا اثبر مبئت افسر وجابت خود يعني دا بر خودتنا اشتا خودة دا تقبله فقال ودا بجه من رأى منكم الليلة رؤيا أشبا كش وخونك ديتيا قال قد فإن رأى أحد قصها هكذا إيكي خونك ديت بادا بو پیغمبري بيجة صلابت خودي لبن فيقول ما شاء الله بجهر تشتاكي خودي حسكري پیغمبر جدا بيجة صلابت خودي لبن فسألنا يوما بيجتن روجكش روجا بصيارش مكر فقال قدما هل رأى أحد منكم رؤيا أري إيكش وخونك ديتيا قلنا البيجة المجود لا يعني ما تخون ناديتنا قال قد پیغمبري قد صلابت خودي لبن لكني رأيت الليلة من أفشف ديت رجلين دو ظلام أتياني هردو هاتنا نكمن فأخذا بيدي هردوكا دستي من جر فأخرجاني أزدري خستم إلى الأرض المقدسة بوي عرضي هات يباقش كرن بحس عرضي قدسي فإذا رجل جالس وصح كم ظلامك يرينشتيا ورجل وظلامك دي قائم يشبيرا بيده كلوب من حديد كلاباكش آصن يد سيدا قال قوت إنه يدخل ذلك الكلوب أذي ظلامش بيربا أف كلابها في شدقه دائختا رخي دبيوي حتى يبلغ قفا حتى تجهشتا بوتكاوي يعني هو صدى الشركة حتى تبرا بوتكي ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك بشبه يكون تبسري أذي رخي إنايا دا ابسر في رخي دي دا في جئينتن ويجد الشقة حتى اتجهن دا باطك ويلتئم شدقه هذا فغنبري صلابة خدالة من قوت افرخ دا ذوي دا تشبت فيعود دا زفرتبا فيصنع مثله جارك دي دا ابسر اينتن او ابسر ايني اوليك قلت من قوت ما هذا ابتشا قال هردك قوت من انطلق هرا ابورا فانطلقنا ام جبورين ام تشون حتى أتينا على رجل حتى أمد بار ظلامك رابورين أف ظلام هي كوابو متجع يدريش كريبو على قفاه السر بطكاخو يعني السر بشتيبو ورجل قائم على رأسه بفهر ظلامك السر سروي راوصياي وبركة يدستوي دا تجي لبيوي يعني بركة تمد دستوي أو صخرة انتبرك الدستي دا فيشدخ به رأسه يسروي بذي بري قال بذي كذري اشتكينة فإذا ضربه وقت أذبرها الدانوي تدهده الحجر أذبرها دا جريلبتن فانطلق إليه ليأخذه دا قصة ذي بريكة دا ذي بري جارك ذي راكتب فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وقت الزوري نكهبالخو نكوي ظلمي رازاي يلسر بشتي دهو سحكته جارك ري سروي بري وكي بري يتشيبو يبا وعاد رأسه كما هو يعني سروي دخو جهن تأيك ووكي بري دالئي تبا فعاد إليه ده جارك ري أفضل نها زورته فضربه جارك دي ده كفري خل سريدته قلت من قوت من هذا أبتش ظلمة قال هردك قوت من انطلق هرا أبورا فانطلقنا أم بنقل تشوين إلى ثقب مقستا كناكيكر مثل التنور وكي طنيري أعلاه ضيق سروي طنبو وأسفله واسع ابن ويبر فرهبو يتوقد تحته نارا يعني أجر اشبن هلدبو وبوشدبو فإذا اقترب وقت نزيكي وان ببا أف أجرها قريل لو خولي دبا ارتفعوا دا أوج بلندن حتى كاد أن يخرجوا حتى نزيك بو دا دركبن بس بان سروي ثقبه سروي كنكي يطنبو ند دركتن فإذا خمدت وقت قرقاوي هاد بخار وكين ببا رجعوا فيها جاركا دي دا زفرنا اتناف اوي تشتي وكي طانير دا زفرنا بني وفيها رجال ونساء عراه قد هندك ظلام جنك تريس اتناف ابي ثقبه دهبو فقلت من هذا من قد افتشا قال هدوك قتمن انطلق هراء ببورا فانطلقنا ام جبورين وام تشوين حتى أتينا على نهر حتى أمهاتنا نكري بارك عبد البر ربارة ربورين من دم أفر بارهاش خينبو فيه اتنظر ربار دهبو رجل قائم ظلام كشبيرد وعلى وسط النهر السرني ذكى رباري بل وعلى وسط النهر السرني ذكى رباري قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم يجري ويتكل وعلى شط النهر بل وعلى شط النهر يعني سرليبا رباري رجل ظلامك هبو بين يديه حجارة هندك بر البردست تويب فأقبل الرجل الذي في النهر بجأف ظلامي اتريباري دا اتهاب فإذا أراد هكرفيا وأن يخرج بدركبت رمى الرجل أفظلام السر لبارباري بحجر في فيه دابرك هابته دل دفيدته فرده حيث كان دازفر تويجه جهد فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر بجاء هر جارك أفظلام تريباري دهات با دبدركبت أفظلام السر لبارباري دابرك هابته الدفيدته فيرجع كما كان دازورتا وجهي أو بري هنجلي دازورتا سر حالتي خوي إيكي فقلت من قوت ما هذا أبتشيا قال هبدك قوت من انطلق هرا أبورا فانطلقنا أمجتشون حتى أتينا بل حتى انتهينا إلى روضة خضراء حتى أنجهش لنا ميرجا كوكس فيها شجرة عظيمة دارك مظن النظ بمرجهبو وفي أصلها او البر قرمي ابي داري شيخ بيرا ميلك بو وصبيان وهندك بتيك بو واذا رجل قريب من الشجرة مسحكر ظلامك ينزيكي داري بين يديه نار يوقدها هندك اجر يلبر دستوي يبوشت كتن يخوشت كتن فصعدا بي في الشجرة ازب سر داري اخستن وادخلاني دارا وازبر مخانيكي لم ارى قط احسن منها من خان يشوي خاني لو ترنديتنا فيها رجال هندك ظلام النظ بخاني هبون شيوخ بيرامير بون وشباب جحيل بون ونساء أجنك بون وصبيان أوبتك بون ثم أخرجاني منها اشتهن جوانا أجبي خاني داري خستن فصعدا بي الشجرة أس افسر داري اخستن فأدخلاني دارا أزبرنا خانيك هي أحسن وأفضل يلو تربو يكي تربو فيها شيوخ وشباب هندك بيرامير وهندك جحيل ادفي خاني ذهبون قلت من قتوان طوفتماني الليلة افشفا وازقيراندم فاخبراني عما رأي بجاهن بوم بيجن كابت شتش بوم من ديتي قال هردوك قوت نعم بل ام دبوت بيجن اما الذي رأيته يشق شدقه اما اوكس تديتي دذوية تيتا شق كرن فكذاب مروبك جلق دراوت كرن يحدث بالكذبة برابة دراوكي كتن فتحمل عنه أبدر وهب شوية تواجرتن ودي عالمي قليبتن ودي نقلتن حتى تبلغ الآفاق حتى أبدر وهب جهتا رخو دورا يعني جلج بلوفت بتن فيصنع به إلى يوم القيامة بجاء فتادتي بأف ظلمها بسريئنة حتى رجى قيامتي يعني هر ده هر برخ دبتوي شقة حتى بابكي وجارك ودي دزبرتبة وجارك ودي دزبرتبة حتى رجا قيامت يجابد مروف الشاري دراوابد والذي رأيته يشدخ رأسه ود أوكس تديتي سلوية تيتا شكرن يتيتا فالخاندن وشكاندن أبتش ظلام بو فرجل علمه الله القرآن ظلامك خد تعالى قرآن نشادبو قرآن نشادبو فنام عنه بالليل بشبه اجبه قرآن نفس يعني اف قرآنها ندخن استخد دخان دناوي ولم يعمل فيه بالنهار وعمل جبه قرآن ندكر بروز شو لوي أبابو يفعل به إلى يوم القيامة بجا ببي تشتب سروي جئين حتى رجا قيامته هر جار دي سروي اتا فالخان دن هر جارك سروي كب تبا جارك دي زبر تبا وبر خود السريدة والذي رأيته في الثقب وأوي تديتي النف أوي ثقب ثقب مجود كنا فهم الزناه أو أوكسن أو الزناكر يشولا كريتت كان والذي رأيته في النهر وأوكس تديتي النف رباري أو تكذبون آكل الربا أوكسن أو تربا يدخون والشيخ في أصل الشجرة وأو بيرامير تديتي النك قرم داري إبراهيم عليه السلام إبراهيم بو صلاة خديلابن والصبيان حوله واو بتيك الدور رختوي فأولاد الناس عيال عالمية. والذي يوقد النار ويتديت آجر هلت كرو خوشكر مالك مالك بو خازن النار در جهبان جهنم. والدار الأولى وخانيئك التي دخلت أويت تشوية جور دار عامة المؤمنين. خانية عامة المؤمنين يعني خانية وان كسنة عوام يعني نشخة وصابا. وأما هذه الدار أما أفخانيها فدار الشهداء أفخانيها خانية شهيدان أفخانية نكتتيبة. وأنا جبريل وأز جبريل وهذا ميكائيل وهذا ميكائيل. فارفع رأسك تسرخ بلندك. فرفعت رأسي بيجت من سرخ بلندك فإذا فوقي من هو سحكر تسر من دا مثل السحاب وكعورية. قال هردك قتمن ذاك منزلك أهوي هجهتي. قلت من قتوان دعاني أدخل منزلي دبهيلا أبتشن جهخو. قال هردك قتمن إنه بقي لك عمر لم تستكمله. إيش هندك عمري ماي إيش عمري تاتا تمام ناكليا. فلو استكملت هكرت عمري خو تمام كربا أتيت منزلك تو بأي جهخو.